وخبر الآحاد المظلوم عرى عن القيودفي الذي تواتر والمستفيد منه وهو أربعة أقله وبعضهم قد رفع عن واحد وبعضهم عما يلي وجعله واصدا قول جليل ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الهزاك وبعضهم يفيد إن عدل روى واختير زائن قرينة احتوى وخبر الأحد المظلوم عرى عن القيودفي الذي تواتر قال إن أخبار الأحاد يفيد ظن فقط لا يفيد العلم معلوم يفيد ظن بخلاف خبر المتواتر يفيد اليقين العلم قال وهو قال وتعرفوا ما عري عن قيود المتواتر أرى عن القيود في الذي تواتر معناه إخبار واحد لا جمع أو إخبار جمع لا يستحيل تواطب على الكذب عادة أو جمع يستحيل تواطب على الكذب لكن أمر معقول ما هو محسوس كل هذا إخبار أحد نعم والمستفيد منه وهو أربعة المستفيد منه قال إن المستفيد من خبر الأحد لا من المتواتر وعلى تكون قسمة ثنائية إما أحد وإما متواتر والمستفيد قسم من الأحد نعم كيف استفاد وليس متواتر نعم انتشر لكن لم يروح حد التواتر انتشر لكن لم يروح حد التواتر لم يحصل العلم نعم أقله وبعضهم قد لا لا بس سمعت وهو أربعة وهو أربعة أقله أقله نعم قال إن المستفيد أقله أربعة استفاد أقله أربعة وتقدم لنا أن أربعة ليست متواتر نعم أقله وبعضهم قد رفع عن واحد وبعضهم قال إن المستفيد أقله اثنان رفعوا عن واحد أي اثنان نعم وبعضهم ما يلي وبعضهم رفعوا عن اثنين أي أقله ثلاثة هذه أقوال المستفيد وجعله واسطا قولا جعله وهنا قول إن المستفيد واسطة بين المتواتر والأحاد الأحاد ما يفيد الظن لا غير والمتواتر ما يفيد اليقين لا غير والمستفيد ما أفاد القطع أو ظن القريب منه ظن القريب من القطع فيكون واسطة هكذا ولا يفيد العلم بالإطلاق لا أنا خبر الأحاد لا يفيد العلم إنما يفيد ظن فقط هذا هو جمهور العلماء نعم عند جماهير الحذام أي علماء وبعضهم يفيد إن عدل روى وبعضهم قال إنه يفيد خبر الواحد أنه يفيد العلم إذا كان عدله وهذا ما روى عن الإمام أحمد نعم واختير زائن قرينة وقيل عنه يفيد العدل وخبر الواحد العدل يفيد العلم إذا احتفت به القرائن كما إذا أخبرك شخص رأيت شخصا يتشحط في دمه ورأيت شخصا آخر واقفا بقربه بيد سكين ملطخة بالدم فأخبرك شخص أن هذا هو القاتل هذا يفيد قول العلم بواسطة القرائن نعم